هل يجوز التيمم في وقت البرد؟ إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك في ماء دافي كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء فإنه يتيمم والحمد لله. الحمد لله. مثل ما تم تيمم عمر بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البرد وخاف من على نفسه تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل فيه كم يستطيع أن يغتسل فيه فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به. أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر لكونه في مكان بارد كان الله البرد لا حيلة له فيه لا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.